إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، بمناسبة اليوم العالمي لداء السعر، ألا وهو مرض سببه الكلاب ويسمى أيضا بداء الكلب، هذا الداء كما ذكر صاحب النهاية هو مرض سببه الكلاب أو عض الكلاب. فإذا أصاب العبد، نسأل الله السلامة للجميع، فإنه يصيبه مثل الجنون ويمتنع عن الشراب حتى الموت. وتقرر في ديننا الحنيف أن ديننا جاء لحفظ ما يسميه العلماء بالضروريات الخمس، كاين واحد الخمسة الحوايج اللي هو تيخص الإنسان يبالغ في المحافظة عليهم، من هذه حفظ البدن، حفظ البدن. فلذلك بلادنا يعني قائم بواحد الاستراتيجية لأجل حماية المواطنين من هذا الداء، ألا وهو داء الكلب. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يعين المسؤولين. وبهذه المناسبة لا بأس أن نأخذ شيئا من أحكام الكلاب، فإن ديننا ولله الحمد ما كاينش شي حاجة إلا أش ما كاينش شي خير إلا وجاء آمرا به، وما من شر إلا وجاء لحماية الناس منه. كيف لا ورب العزة والجلال يقول في محكم كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن أي حاجة من شأنها أن تهدد المسلم فالشرع قد حماه منها. إذن قلت لا بأس أن نتكلم أو آخذ شيئا من أحكام الكلاب، أعز الله أسمعكم. الكلب ورد ذكره في القرآن، الكلب تذكر في القرآن في مضربين، ضرب الله تبارك وتعالى به المثل فاش في الخير ومدحه، وضرب به مثل السوء. فالله تبارك وتعالى ذكر الكلب ومديح تمدحاش في سورة الكهف، حيث إن الله تبارك وتعالى قارن اسمه بأسماء أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. إذن دائما تذكر معهم. والعلماء هنا تيشد واحد الفايت يقول لك بأن رفقة الصالحين تكسب العبد الصلاح. ها هو كلب وضيع خسيس، هو في الحقيقة لا يأتي إلا في مثل السوء كما سيأتي معنا، ولكن هنا ارتفع لاش ونرتفع وسما لصحبة الصالحين. عليك بأرباب الصدور فمن غدا مصاحبا لأرباب الصدور تصدرا، ولا ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتحقرا. فرفع أبو من وخفض مزملي ينبيك عن قولي مغريا ومحذرا. إذا الإنسان قاع إذا كان قاع وضيع تخسواش دائما يرفق الناس اللي هو مزيانين باش يكون تا هو مزيان. والموضع الثاني الذي امتدح فيه في قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. أش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى يبيح لنا صيد الكلب، لكن أي نوع من الكلاب؟ الكلب المعلم، كما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. واحد في البادية كلب مدرب تيقول لي أجي تيجي تيقول لي أقعد تقعد تيقول لي سير لهذيك تيمشي تيتسمى هذا كلب معلم. إلى فتحت أرسلوا على الصيد وذكر اسم الله عليه وجاب لي مثلا شي أرنب لي يميتة يأكلها، يعني عضها بالفم دياله وقتلها يأكلها. إذا أرسلت كلبك المعلم، ولاحظ هنا المعلم الكلب من حيثه لا ما تيسوى والو، ولكن أش اللي يرفعه نتني العلم. فلذلك كثير من الناس يكونون في الحضيض لا يؤبأ بهم، شحال الناس ما تتعرفوش، ولكن بمجرد تيمشي في مسار العلم وتيحفظ شوية القرآن وتيحفظ شوية السنة إلا الله تبارك وتعالى يرفعه. إذا نجى الكلباش في الموطن تاع المدح، في الموطن تاع المدح. والمضرب الثاني أنه جاء مثل سوء، كما قال الحق جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. عقل معايا واتبع هواه، واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات إلى آخر الآية. إذن ذاك اللي أعطاه الله تبارك وتعالى خير، الخير تاع العلم، العلم علمه وهو آش خلى العلم، لكنه فضل اتباع الهوى، فضل اتباع الهوى. هذا مثل آش كالكلب تبقى دائما على حالة واحدة. نجاش الكلب مضرب مثل للسوء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ينبغي أن نعلم معاشر الآباء الإخوان والأخوات أن الكلب لا يجوز اقتناؤه واتخاذه، وهذا من المسائل اللي فرطوا فيها كثير من المسلمين تبعا لاش الغرب، تبعا للغرب. لتتبعن سنن من كان قبلكم. دابا في الأحياء اللي هي راقية يستحيل تلقى شي دار اللي ما دخلش ليها الكلب، تلقى كلب تقريبا قد فيه شبر ولا فيه نص شبر الموضة. هذا الأمر حرام، لا يجوز اتخاذ الكلاب واقتناؤها. ما يجوز الإنسان نواش يدير الكلب في الدار، حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أهل بيت، كيف ما كانوا، ما من أهل كيب، ما من أهل بيت يرتبطون كلبا تحطوه عندهم في الدار إلا نقص من أجورهم قيراط، وفي رواية لمسلم قيراطان. القيراط شنو هو؟ مثل الجبل العظيم، مثل جبل أحد. إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. إلا ثلاثة حوايج، إلا عندك الصيد ولا عندك الغنم ولا عندك أش الزراعة تتحميها، هنا يمكن لك تأخذ الكلب. وقاس عليه العلماء كل حاجة فيها منفعة للإنسان ويدفع بها الضرر، كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد. واحد مثلا ما تيشوفش ديري ليه كلب تيقودو لا إشكال، واحد ما تيسمعش يقدر يجي شي شفار يدخل ليه للدار تيديروا ليه كلب. المسؤولون اليوم رجال الأمن يتخذون الكلاب تيتبعوا بها السراق وتيسخرج بها الناس اللي تيتجروا في المخدرات، هذا كله جائز دخلاش تيتسمى كلب المنفعة. أما أن يتخذ الكلب للزينة تيتزين به الإنسان تيبقى هزو وتيتزين به وتيخسر عليه الفلوس وتيخسر عليه الأوقات الطائلة، فهذا حرام، صاحبه ينقص أو ينقص من أجره كل يوم قيراطان، لأنه ما عنده تشي حاجة، ما عنده تشي ضرورة، قيراطان، وعلى الإنسان تيصور هذا القيراطان باش يتنقص ليه. إذن فاتخاذ الكلاب حرام. عادي لضفت لها واحد الحاجة أخرى اللي هي أذية الجيران، كاين شي كلب اللي تيبقى بوحده تيبقى يتعوق يتنبح يتنبح والجيران يتأذون، إذن ها القيراطان تيتنقصوا. وإثم أذية الجيران فينا الوسط تاع النبي صلى الله عليه وسلم بالجيران، بل يزيد الطين بالله أنك تلقى هذا الكلب تيهدد الجيران، ما يقدش شي واحد من الدراري الصغار يخرج ولا كتيخافوا. ويدخل هذا أيضا في باب ترويع المؤمنين. إذن فاتخاذ الكلب لغير حاجة حرام. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق أن البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة. سيدنا جبريل كان جاي عند النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع عن الدخول، ملي تسول اش قال لي سيدنا جبريل؟ قال فإنا لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب حمار. فيه صورة في حال نزبتي على القدس والجا ما عندهم مشكل، الملائكة ما تدخلش، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، لا تدخل الملائكة، فإنا لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيهم كلب أو جرس. شوف لا تصحب الملائكة، غادي يقول لي شي واحد فيكم وراه كاين الملكان اللي تكونوا علم، نعم، إذا المقصود بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، ملائكة الاستغفار، ملائكة الحماية، يعني تبقى منك الرزق واش الإنسان يشبه بهذا الشيء. هذا أمر. الأمر الثالث أن الذي اضطر أو كانت له الحاجة لاتخاذ الكلب لا شك أن هذا الكلب تيكون يختلط معه تيدخل ويخرج وكذا، خصو ينتبه. العلماء راه اختلفوا في قضية اللي هي قضية نجاسة الكلب، ذاك الريق تاعو راه نجس على قول جمهور العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي لفظ بأن الكلب إذا ولغ قال فليرقه. إذن الإنسان إذا كان أعطى الكلب أنه يشرب ولا يأكل وأدخل في باطن الإناء لسانه، هذا هو معنى الولوغ، وولغ الكلب وكلب والغ، إلى أن قال أدخل في باطنه لسانه كذا سمعت فاستفيد بيانه كما قال ابن المرحل رحمة الله عليه. إذا من يدخل الكلب اللسان تاعو في الإناء إما للأكل أو للشرب، هذاك الإناء إلا بغيت تستعمله أنت خصك تغسلو 7 مرات، الأولى أش دير فيها التراب ولا ديرها في الأخر، المهم تغسلو 7 مرات كناية على أنه نجس. لكن علماء المالكية في المذهب عندنا أش قالوا الكلب ليس بنجس، الكلب ليس بنجس، الله تبارك وتعالى قال مكلبين، يعني أنه لعض الفريسة وجبالك لا تقضي بها الغرض، لو كان لعابه نجسا لحرم أكل ذلك. ابن عمر رضي الله عنه أش كان يقول؟ كان يقول بأن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد ولا يغسلون شيئا من ذلك. الرجل اللي غادي يجي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى اللي هو سقى الكلب بالخوف تاعه وشرب، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشرى هذا راه نجس. إذن فالخلاف قوي قائم، الخلاف قوي قائم ما عليناش. إذا الإنسان على أين يحتاط؟ يحتاط إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. كذلك من الآداب التي تتعلق بالكلاب، من الأحكام يتعلق بالكلاب، أننا إذا سمعنا النباح، أننا إذا سمعنا النباح، إذا سمعتم النباح وبالمناسبة فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الاقتضاء في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم يمنع التشبه بالكلاب. بعض المرات تيبي لباتهاش تيبي كتان قولوا احنا ينشط ولده وتيبقى تينبح ليه تيبقى لا لا هذا حرام لا يجوز هذا حرام لا يجوز كما ذكر غير واحد من أهل العلم. وبالمناسبة كاين واحد الفرقة الآن تنتمي إلى الشيعة الروافض تيتسمواش كلب علي ووحدين تيتسموا كلب الله أسمعنا كلب تيبقوا تينبحوا في يوم عاشوراء يعني الوظيفة تاعهم هي النباح أش تديروا؟ قال لك هذا النباح نعبر به عن الوفاء عن الوفاء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم باش تعرفوا الله المستعان دخل. إذا سمعتم نباح الكلب أو نهيق الحمار بالليل كاين بعض الروايات مطلقة وهذه الرواية جاءت مخيدة بالليل. إذا إلا سمعنا النباح تاع الكلب ولا النهيق تاع الحمار بالليل ماشي بالنهار بالليل أش تنديروا؟ نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنهن يرين ما لا ترون. وهذه هي العلة التي يقول العلماء علاش الملائكة ما تدخلش البيت لأن من تيكون الكلب تيكون الشياطين والملائكة والشياطين أش واحد من تيكون الأخرى تنزل الأخرى في حاله. إذن إذا سمعتم نباح الكلب أو نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنهن يرين ما لا ترون. الأمر الآخر أن بيع الكلاب حرام على قول جمهور العلماء بيع الكلاب حرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ثمن الكلب حرام وقال في حديث آخر ثمن الكلب خبيث. إذا الناس تتبيعوا وتتشروا في الكلاب رأاش أتيأكلوا الحرام تيأكلوا الحرام. قد يقول قائل لكني أحتاج الكلب بغيت أنا شي كلب اللي هو يكون مدرب باش نديروا للزراعة ولا بغيتوا للصيد ولا بغيتوا للحراسة اش ندير ما عنديش شي طريق الا الشراء. اش تيقول العلماء هنا لهما وجهتان الوجهه الاولى انه تيقول لك شري ولكن اش نوي انك تتشري اش ماشي الكلب تتشري التعليم تاع الكلب لان هذاك الكلب غادي يكون كي تنسميوه حنا مدرسي معلم. اذا هذاك المجهود اللي دار هذاك السيد تنخلصوا عليه ماشي تنشري الكلب بحال مثلا تجي نمشي نشري القران واش القران تيتباع وتشرى القران ما تيتباع وتشرى نفس الشكل. إذا الأصل أنني ما نعطيش فيه ولكن إذا اضطريت أن النية هي اللي تتلعب هنا أنني تنشري. والوجهة الثانية أو المسلك الثاني أن بعض العلماء قال لك شريه والإثم على البائع لا على المشتري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا تقرر عندنا أن هذا العمل هو لا شك أنه عمل طيب ويستحق التنويه أن المسؤولين يقومون بحماية المواطنين هذا شيء جميل لاش بسبب هذا الداء اللي هو داء الكلب ولا داء السعار. لكن علينا أن نعلم بأن كاين واحد الداء آخر واحد المرض آخر اللي هو لا يفارق كثيرا من الناس وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بداء الكلب أيضا سماه بهذا المرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستفترق إلى 73 فرقة وإنه سيخرج من أمتي وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يترك عرقا ولا مفصلا إلا دخله. إيش معنى هذا الحديث؟ قالك بأن الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في هذه الأمة غادي يظهروا واحد الناس واحد النوعية تاع الناس مالهم لا هم لهم إلا اتباع الهوى واتبع هوى واتبع هوى هيا لا هم لهم إلا اتباع الهوى أي حاجة فيهاش فيها النفس إلا وتلقى الإنسان متبعة أفلان هذه راه حرام هذه راه الشرع جاو حرمها ولا القرآن حرمها ولا النبي صلى الله عليه وسلم حرمها لا وما عندوش عنده شعاره اتباع الهوى ومن تبع الهوى هوى طاح إذا تجارى بهم الأهواء تتمشي بهم الأهواء شوف كما يتجارى الكلب بصاحبه إلا شي واحد فيه الجهل عدوا الكلب وجا فيه الجهل وتيبان لك عاطي على الكعيطي وغادي ما عرف راسه من رجليه هكاك أصحاب الأهواء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه شوف واتبع هواه وكان أمره فرطا أش فرطا ضياع تعرف إنسان راسه من رجليه نعم هذا الداء الآن احنا حامين الناس منه لكن من يحمي الناس من هذا الداء العضال من يحمي الناس من هذا الداء العضال اللي هو داء حقيقي قد نتحمل هذا الداء يقدر يتحمل الإنسان ولكن ما يتحملش هذا الآخر معنوي تلفا اللي تصيب هذا الإنسان راه يخسر بها الدنيا والآخرة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم اسمع اسمع ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله من أضل شفت الانترنت دروك الهواتف البلاء العظيم الفتنة العظيمة الكبرى ما تركت لا صغيرا ولا كبيرا لا ذكرا ولا أنثى والو كل شيء دباش كل شيء خدام أش تيشوفوا الناس ننفع كلا ما كينفع إلا النظر اليسير لا حكم له إلا بغيت تحكم الناس اللي تينتفع دروكم بالانترنت هتلقى واحد نسبة قليلة والتالي قال الإنسان تينتفع على الأوقات الأخرى كاين اللي كله وهو خدام خدام فين خدام فين ورحم الله بعض أهل العلم قال إن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب كانوا الصحابة يكونوا محرمين ابتلاهم الله تبارك وتعالى باش بالصيد كان عزيز عليهم الصيد هو محرم ما خصوش يقص الصيد تيتم جاي الصيد حدا الغزالة ولا كذا حدا تتحكك عليه ليعلم الله من يخافه بالغيب نفس الشكل حنا تنعيشوا حدا الان شكون اللي ما عندوش الهاتف دابا الان الهواتف الذكيه بين قوسين من منا ليس له هاتف وشكون حنا اللي ما عندوش ترواج جي اللي تيدخل بها الانترنت وكذا شكون اذا فيما نستعمل ذلك كل شيء دابا انت شوف شوف الصوره تبقى الاصل تجارى بهم الاهواء الانسان ما كانش هنا الولد قاعد في الدار تيقول ليه با ما سمع كاع البا تا هو نفس الشكل بينا با هذه ما سامع كاع الام ما كايناش هنا خارج التغطيه وهكذا نسال الله السلامه والعافيه اذا كان هذا جانب قد قمنا به فينبغي على الوعاظ والعلماء واهل العلم الا ينسوا هذا الداء العظيم اللي هو داء اش داء الكلب المعنوي كما تجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يترك عرقا ولا مفصلا إلا دخله نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن كما نسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد نفع المسلمين فأعنه ويسر له سبل ذلك